السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على نبينا محمد الأمين وعلى آله وصحبه ومن دعا بدعوته واستنى بسنته إلى يوم الدين وبعد. هذا مجلس للإجابة على الأسئلة الصوتية الواردة من الإخوة والأخوات، وفقهم الله لكل خير، أستعين بالله للإجابة عليها، وما توفيقي إلا بالله. هذا، وإلى أن ترد الأسئلة أستعين بالله للإجابة على بعض هذه الرسائل المكتوبة، وبالله تعالى التوفيق. أقول لو عرفت أن صاحبتي بتشرب سجاير أقول لها للنصيحة خصوصا، أن أبدأ صاحبتي يشرب السجاير أقول لها للنصيحة خصوصا أنه دائما يشكي من أمراض أذن وحنجرة، أخبريها حتى تقاوم ولدها، فالدين النصيحة. قالوا: لمن يا رسول الله؟ قال: لله ولكتابه ولرسوله ولأئمة المسلمين وعامتهم، والله تعالى أعلى وأعلم. يسأل: عثمان بن مظعون، هل أخو النبي صلى الله عليه وسلم من رضاعة؟ لا أعلم شيئا من ذلك، لا أعلم سندا يثبت ذلك. الشهيد الذي لا يغسل هنا شهيد الحرب، وبقي الشهداء مثل المبطون والذي مات دون ماله وعرضه، والحريق والغريق يغسلوا. نعم، كل هؤلاء الشهداء يغسلوا، أما الذي لا يغسل وشهيد المعركة في حرب الكفار لإعلاء كلمة الله، وبالله تعالى التوفيق. ما صحة تكملة السلام بكلمة ومغفرته؟ لا يصح قول ومغفرته في السلام، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته ومغفرته، لا تثبت كلمة ومغفرته وبالله تعالى التوفيق. السلام عليكم. السلام عليكم. عليكم السلام ورحمة الله وبركاته. شيخنا الغالي، كيف حالك؟ الله يبارك فيك وسلمك. بارك الله في عمرك وعلى خامنك يا ابني. وإياكم، تفضل. الله يوفقنا وإياك وسلمنا وإياك من كل سوء. وإياكم السلام. يسأل عن حديث قعدت ستا بين يدي الساعة، حديث ثابت صحيح. يقول: هل قراءة القرآن من الموبايل؟ السؤال الصالح. السلام عليكم. السلام عليكم. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. كيف حالك يا شيخ؟ الحمد لله. بسأل حضرتك على الحديث بتاع النبي صلى الله عليه وسلم اللي نهى فيه عن الشرب في الاستسقاء. أيه. ده يتعارض مع الشرب الآن من النزلات الصغيرة بتاعت المية الصغيرة. لا، في استسقاء، أنت تعرف استسقاء القربة. قربة ماء، السقاء القربة، فنكون من جلد وتتداولها الأفواه، هذا يأتي يشرب وهذا يأتي يشرب، قد يكون عرضة للأذى، فتختلف مثلا في السقاء، تختلف عن الذي تذكره أنت، لعل المسألة اتضحت. القربة التي فيها ماء ويأتي كل واحد يضع يده فمه عليها قد تنتن، قد تصيب بأمراض. بارك الله فيك. الله يسلمك، الله يكرمك. السلام عليكم. عليكم السلام ورحمة الله وبركاته. نعم. بسأل حضرتك، أنا موظفة بذهب للعمل كل يوم في المواصلات العامة، أحيانا بيحتاج الواحد الرجال الأجانب، هل أنا أسيبها؟ عفوا، أعيد السؤال تفضلا. بقول حضرتك أنا موظفة بذهب للعمل في المواصلات العامة، أثناء أحيانا بتكون المواصلات زحمة يعني، بيحتاج والله يعني انت حرصي غاية الحرص على ان لا يحدث هذا، حرصي غاية على قدر الامكان، يعني لو حاجة حاجة عفوية. العفوية لا يكلف الله نفسا الا وسعها. الله يبارك فيك ويجعل لك فرج ومخرج يا رب. الله يبارك. السلام عليكم. وعليكم السلام ورحمه الله وبركاته. تفضل. لو سمعت في حديث عن النبي صلى الله عليه وسلم يقول عدم يعني فيما معناه عدم قراءه القران في السجود وفي الركوع. عدم قراءة القرآن في السجود والركوع. إني نهيت أن أقرأ القرآن ساجدا أو ركعا. لا طب بالنسبة للدعاء الموجود في القرآن هل لا بأس الاقتباس بدعاء الأنبياء لا لا سجد؟ لا الاقتباس لا بأس. تقول رب اغفر لي ليس التلاوة. نعم ليس التلاوة إنما هي اقتباس هي دعاء ليس التلاوة. لما تجلس ترتل القرآن وأنت راكع أو ترتله وأنت ساجد لا. الله يسلمك بارك الله فيك يا أختي ماجدة. السلام عليكم. عليكم السلام ورحمة الله وبركاته. نعم كنت عايز أسأل بس بنتي مغلباني جدا في حفظ القرآن وأنا مش عارف أعمل إيه في بداية الأزهر يعني. لا تشق عليها بالرفق واللين بالرفق واللين يعني ترغيب وترهيب. الله يبارك فيك. كم جزء تحفظ البنية؟ هي داخلة في الجزء الخامس لكن أجي الجزء الأول تمت منه أرجع لها تاني وأرجع تاني الجزء الرابع ألا نسيت منه كتير. خلاص يعني مقدر لعلها يعني لعل عقليتها هكذا ارفق. لا معلش يا شيخ هي في الإنجليزي وفي العربي والحساب ما شاء الله الأولى على طول حتى في الأزهر بيشكروا فيها جدا في موضوع الحفظ والفهم والكلام ده. خلاص على كل حال ده يعني سدد وقارب سدد وقارب. يعني اعمل ايه طيب يا شيخ انصحني بالله عليك. يعني انصحك بتعطيها او تسلمها لمحفظة طيبة وتواليها بالهدايا والتشجيع. الله يسلمك يا رب يبارك في حضرتك. مع الدعاء مع الدعاء الاساس يا رب يبارك. الله يكرمك. الله يبارك فيك. السلام عليكم. السلام عليكم. عليكم السلام ورحمة الله وبركاته. حق تسمية الولد في الأصل للولد حق للولد. يعني افرض الأب حب يسمي ابنه أفركوش. لا ليس ظلم الابن. لازم تختار للولد اسم طيب. فالحق أولا للأب. ولد لي الليلة غلام فسميته باسم أبي إبراهيم. الرسول يقول هذا ولد لي الليلة غلام فسميته باسم أبي إبراهيم. فالاسم أولا حق للولد تختار له اسم طيب. إذا أنت رأيك تعارض مع رأي أمه وأنت سميت اسم سيء والأم سمت اسم طيب الاسم الطيب هو الذي يمشي. إذا كان الاسمين القول قول الأب. قول الأب. نعم. ما يكمل. أي كلام أي اسم عبد الله أخطر ماشي. السلام عليكم. السلام عليكم. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. الشيخ مصطفى. نعم. زي فضلتك. الحمد لله. الله يعزك يا رب. بعدين كان عندي استفسار صغير يا شيخنا. اتفضل. هو دلوقتي هل ممكن في اي حال من الاحوال ان زوج وزوجة تعرضوا للسحر او العين؟ وارد. بسبب وقوع الطلاق بينهم ان الزوج يبقى عارف انه مثلا عاشق لزوجته جدا ويتقي الله فيها جدا وعارف انها زوجة صالحة جدا ولكن يقع عليهم سحر او عين يبقى سبب في ان هو يبقى مغيب دائما لان هو ده. ألم تقرأ قول الله تعالى يعلمون الناس السحر وما أنزل على الملكين ببابل هاروت وماروت وما يعلمان من أحد حتى يقول إنما نحن فتنة فلا تكفر فيتعلمون منهما أكمل لا يفرقون به بين المرء وزوجه. طيب وما هم بضارين به من أحد إلا بإذن الله. فيمكن أن يكون ذلك سبب لكن لن يتم إلا بإذن الله كي أمرنا الأمور. السلام عليكم. السلام عليكم. نعم. شيخنا لو في اخ مختلف يعني احنا في غربه وهو تاجر يعني كانت حالته كويسه لكن ابنه اصيب بالسرطان ربنا يعافيه وصرف عليه مال كتير وهو باحتياج المال عشان يكمل علاجه هل تجوز عليه جزء من الزكاه؟ عيدي كده عارف فض في اخ في غربه ايوه نعم ولكن ابنه اصيب بالسرطان وصرف عليه مبالغ كبيره وتعذر فهل اجوز عليه يعني لما صرف عليه مبلغ كبير اثر على غناه فاصبح مسكينا او فقيرا ام لا؟ هو يعني اصبح ليس معه ما يعالج به ابنه، ابنه مضطر يعمل عمليات وما عندوش عمليات. ممكن ياخذ الله يبارك فيك. السلام عليكم. وعليكم السلام شيخنا فاضل. اتفضل الله يبارك فيك. يا شيخ عندنا نمل. النمل ليس بدليل على وجود جان. وجود النمل ليس بدليل على وجود عفاريت. ولم يرد أن العفاريت تتصور بالنمل. لا حشرة دبت للبيت نمل مش مشكلة. وإياكم الله يسلمك. السلام عليكم. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. الله يوفقك. سؤالك تفضل. يعني بالنسبة للمولود الصورة بتاعته الطهارة. أيوه. يعني بنسمع الناس يقولوا بس ترميهم في الجامعه ترميهم في مدرسه ترميهم لا فيش اي نص في شان هذين ما فيش اي يعني اي نص ولا اي شيء في هذا نعم وياك وياك لعل الصوت سمع يا انس السلام عليكم وعليكم السلام ورحمه الله وبركاته اتفضل كيف حالك يا شيخ انس فاضل الحمد لله الله يبارك فيه الله يبارك فيك وسلمك. جزاك الله عنا خير الجزاء. وإياك الله يسلمك. جزاك بالصحة والعافية إن شاء الله. ولك بمثل بارك الله فيك. السلام عليكم. عليكم السلام ورحمة الله وبركاته. مرحبا يا خالد الدقاق الله يستر عليك. السلام عليكم. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. تفضل. سألت حضرتك يا شيخ امبارح عن الرأس. عن إيه؟ ماذا عندك؟ انا والدتي كان معاها اخ توفي ثلاث ابنتين وزوجه واخت شقيقه واخت والله اتصل بقى الهاتف المحمول لان ما انا مركز التركيز الكافي في المواريث الان لان حقوق فاتصل بي على هدوء في الهاتف الخاص. ممكن الرقم 0 1 5 3 3 3. طيب ما خدش رقم انت حر. تفضل ما السؤال الثاني؟ السؤال الثاني هل يجوز النذر هل ياكل منه من يعني نذر ان يذبح بقرة هل يجوز له ان ياكل منها؟ اقول لك على حسب لفظ نذرك. اذا قلت أيوة هذا قلت لله علي أن أذبح بقرة للفقراء لا يأخذ منها إلا الفقراء. إذا قلت لله علي أن أذبح بقرة ولم تسمي فالأمر فيه سعة. أيوة الله يسلمك. السلام عليكم. السلام عليكم. نعم. أنا كنت جيت أن والدتي كان لها وقت بيت والدها فهي قبل ما تموت قالت أنا متنازلة عنها زوجان ابن أخوها. أيوه. ما كتبتش ورق ولا أي حاجة. وبعدين هم قالوا إحنا عايزين نديكوا الورث بتاع أمكوا وإحنا خدناه. هل كده علينا في إيه؟ بنفس طيبة منهم؟ نفس طيبة لا بأس. الله يسمي نفس طيبة صاحب الحق تنازل عن حقي بنفس طيبة. هذا من أخف الصوت درجة واحدة. هذا السلام عليكم. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. زي حضرتك الحمد لله. الله يسلمك. أنا بطلب من حضرتك إنك تدعيلي بالشفاء مريضة كورونا يعني. الله يعافيك الله يعافيك الله يعافيك. لا تيأسي أبدا من رحمة الله. لا تيأسي من رحمة الله. ربنا يبارك في حضرتك. الله يسلمك. السلام عليكم. طهور إن شاء الله. لكل أجل كتاب. أنا مكتوب أجلي وأنت مكتوب أجلك. ولن تموت نفس ناقصة يوما ساعة واحدة عن أجلها أبدا. وكل واحد منا له أجل. أمال يا شيخ في الشهر الثامن وماتت والجنين مات في بطنها هل هو يشفع لها؟ ربنا كريم ربنا رحيم أرحم بها مني ومنك. الحمد لله أن نعبد ربا من أسمائه الرحيم من أسمائه الرحمن من أسمائه الكريم. أيقني بذلك وأيقني أن الأجال مقدرة. وكم من سقيم وكم من صحيح مات من غير علة وكم من سقيم عاش حين من الدهر. الرسول عليه الصلاة والسلام عاد سعد بن أبي وقاص. كان سعد مرضا أشرف منه على الوفاة أشرف منه على الوفاة. ومع ذلك مات الرسول قبل سعد وعاش سعد بعد رسول الله حوالي 60 سنة أو 50 سنة. بعد الرسول عاد جابر بن عبد الله وجابر أغمي عليه أغمي على جابر وشوف يا جابر وعاش بعد الرسول سنين. الرسول بلغ أن سعد بن عبادة مريض وأشرف على الوفاة. زاره الرسول عليه الصلاة والسلام وسعد كاد أن يحتضر وشوف يا سعد ومات الرسول. الأمر يعني كل أجل له كتاب. مهما صنعنا لن نفر من المكتوب أبدا. فكوني مطمئنة والحمد لله أنت مريضة في خير الآن. ذنوب تكفر عنك والحمد لله الحمد لله الحمد لله. الله يبارك فيك وياك. الله يسلمك. السلام عليكم. عليكم السلام ورحمة الله. شيخ مصطفى. نعم مصطفى. قرأت في أحد الكتيبات الصغيرة عن مناسك الحج والعمرة أنه يحرم على المحرم تغطية الوجه والرأس حتى وهو نائم. المحرمة ولا المحرم الرجل؟ المحرم والمحرمة يعني. إيه. حتى وهو نائم ما وضع صحة لذلك؟ الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله. وبعد حضرتك متعلمة يعني أشرح ولا يعني الحمد لله. الحمد لله. ورد حديث عن رسول الله صلى الله عليه وسلم لفظه لما مات أحد الصحابة في الحج قال عليه الصلاة والسلام لا تخمروا وجهه ولا رأسه فإنه يبعث يوم القيامة ملبيا. فمن العلماء من أخذ من قوله صلى الله عليه وسلم لا تخمره رأسه ولا وجهه أن المحرم لا يغطي وجهه. بعد التحرير الدقيق في هذا الحديث وجدنا أن لفظة وجهه شاذة. وأكثر الروايات على لفظ لا تخمره رأسه يعني لا تخمره ولا تغطي رأسه ولا ولفظة وجهه لا تصح شاذة. واخد بالك من كلامي يا أختي؟ نعم. فالحديث الصواب لا تخمروا رأسه فإنه يبعث يوم القيامة ملبيا. فعلى إثر ذلك نقول لا مانع للرجل من يغطي وجهه أما الرأس فلا. وشيء آخر أن المرأة هل تغطي وجهها بشيء غير النقاب الذي فيه فتحات أو لا؟ قالت أسماء بنت أبي بكر رضي الله عنها كنا في الحج إذا حازينا الركبان يعني ركبان الرجال يعني أستلت إحدانا جلبابها على وجهها، فإذا جاوزنا الركبان كشفت إحدانا جلبابها عن وجهها. وهذا ثابت عن أسماء، ورد نحوه عن عائشة لكن في سند عائشة كلام. فعلى إثر ذلك لا أرى شيئا على من غطى وجهه ولم يغطي رأسه ولم يغطي الرأس. أي ما نائم أو صاحي، كلام على نائم أو صاحي، إلا من يقول من العلماء إن الوجه تدخل في الرأس. لكن أتكلم لأن أحيانا بعض العلماء يقولون إذا غطيت وجهك عليك دم، لحديث لا تخمر رأس وجه. فأقول من الناحية الحديثية، الدراسة الحديثية، لفظة وجهه ضعيفة شاذة. الله يسلمك. السلام عليكم. عليكم السلام يا شيخ. الله يبارك فيك، تفضل. نعم عفوا. تفضل. ويعطيني ربح شهري من 4-5% على حسب تجارته يعني، وبرضه نفس المتطلب يعني. ليش هذا؟ ما يجيني ربح شهري من 4-5% مثلاً. يعني الذكر عفواً ربح شهري مقطوع به، ولا ربح شهري إذا ربح؟ إذا ربح طبعاً. طيب. يعني عفواً. عفواً، الربح الشهري هذا سواء ربح كثيرا أم قليلا أو ثابت هكذا شيء تقريبي؟ لا هو مش ثابت. هو معروف أن التجارة دي مثلا بتكسب 15% مثلا، ده هو 10% ربح له و5% يعني ده ربح تقريبي. ربح تقريبي تقريبي. ماشي. يعني أحيانا يثبت يعني شهرين 3-4. ما هو ممكن يثبت عنده ربح، يعني هو تاجر أمين، هو تاجر أمين أو لا؟ هو تاجر أمين؟ في الأمانة يعني معقول. ماشي ماشي ماشي. والسورة الثانية، لا هذه فيما يبدو لي إذا كان فقط مجرد تقريب نسبة الربح، لأننا قلنا لا أستطيع أن أحصر من كثرة المال عندي، لا أستطيع أن أحصر نسبة الربح بالضبط 100%، لكن ممكن نسبة ربحي تتراوح شهريا مثلا 4-5% مثلا أو التي تخص تقريبا. فإذا كان أخذ المال للاتجار فيه وهكذا يقول هو أمين، لا بأس خذها. صورة ثانية. ماشي ماشي. لا هذه حيلة ابتعد عنها، هذه حيلة ابتعد عنها لأنها حيلة من حيل الربا. إلا إذا أنت تملكت السلعة، هب أنك تملكت ورفض أن يشتري، هل تستطيع تلزمه؟ خلاص يبقى كده لا تصلح. الله يبارك فيك. الله يسلمك. السلام عليكم. عليكم السلام ورحمة الله وبركاته. جميل فيك سيدة. طيب. أنا شغال في مصنع حلواني، بيعمل حلويات وكذا. أيه. بيخص الشغل في حالة صيام النصارى، يعني مثلا زي بسبوسة بمية وكذا، ويكتب عليه شغل صيامي. هل الكلام ده يجوز أو لا يجوز؟ يكتب عليه إيه؟ شغل صيامي، صيامي. صيامي. الكلام ده يجوز أم لا يجوز؟ والله يا أخي الكريم، ما أستطيع أن أحرمه، لا أستطيع أن أفتي بتحريم ذلك، ولكن دع ما يريبك لا ما لا يريبك، لكن كتحريم لا أطيقه. جزاك الله. طيب يعني عندنا اصلا خاصه يعني طعام الذين اوتوا الكتاب حل لكم وطعامكم حل لهم. السلام عليكم. يعني ما فيش حرج عليكم. الله يسلمك. السلام عليكم. الحمد لله. تفضل. بارك الله فيك. وفيك يا رب. معلش تصور وانا دلوقتي في الصلاة لو دخلت انا في صلاة المغرب بس الركعة الثانية تمام فانا تبتسم ليا دي الركعة الاولى في الصلاة والتشهد نص التشهد في الركعة الثانية لما اقوم من الصلاة وحبيت اكمل باقي الركعات بتاعتي اقرأ جهرا ام سرا؟ لا تقرأ سرا. كل الركعات المتبقية ليها سرا؟ كلها لأنك منفرد أصلا. لو ده لا داخل صلاة الجماعة أنا مش منفرد كده. لا ما أنت هو سلم وأنت قمت تكمل. لا لا أنا كمل يعني ما فاتتني ركعة. طيب أنت مؤتم بإمامك. لا. أنت مؤتم بإمامك كيف الإمام يقرأ سرا وأنت تقرأ جهرا؟ لا يتصور. حتى الركعة اللي فضلها أنا أكملها سرا. نعم. السلام عليكم. نعم. نسيت دي معايا مثلا تقرا جهرا الركعة اللي فايتها او لا لا لا لا غير صحيح وان قرأها جهرا الصلاة لا تبطل ايضا. نعم. اقول ان قرأها جهرا الصلاة لا تبطل. تقرأ بالفاتحة بس يا مولانا. ماشي ايضا. السلام عليكم. السلام عليكم. عفوا. السلام عليكم. السلام عليكم الشيخ. الحمد لله. تفضلي. سمحت يا فضيلة الشيخ انا ابني 3 شهور فهو تعب جدا فبضطر انا بصلي انا وقاعده ليه وناكل اجوزي وبهز كده وانا مثلا بدرس دور مثلا حتى الحزاء كده عشان بس يسكت ولا وانت تصلين ليه ان انا احرك كده وانا بصلي بهز بس عشان يسكت؟ يعني هل يجوز لك أن تهز ابنك وأنت تصلي؟ يجوز يجوز يجوز. يعني مش حرام هنا أكون بصلي كده بهز حركة من هنا أقوم أدوس بيه. والله يعني. هذا مكروه لكن أخف الأضرار. وبأعمل إيه ما أقدرش أسيب صلاتي يعني أنا أقول إيه؟ أنا أقول لك يعني أنصحك لو تستطيع ساعة الصلاة. تنيميه وتصلي في وقت ولو صلاة خفيفة يعني قله الله أحد بعد الفاتحة العصر وتصلي صلاة خفيفة وتتقنيها أحسن من أن تهزي الولد طول الصلاة لكن إذا اضطررت لا يكلف الله نفسه نفسه. السلام عليكم. الله يبارك وفقك الله يا سناء بنت كامل. السلام عليكم. عليكم السلام ورحمة الله وبركاته. نعم الحمد لله. تفضل اسال. الله يكرمك. انا دلوقتي مريض كورونا. الله يعافيك يا رب. الله يكرمك. انا بقالي دلوقتي جمعتين بصلي في المنزل. الحمد لله تتم عليك العافيه يا ربي. الله يكرمك سيدنا. كانوا بيقولوا ان انا يعني بعد 10 ايام او 15 يوم بعمل نفحه ثانيه وقدر الله ان شاء الله عملت النفحه اللي عملت كورونا. الشاهد يا سيدنا انا جنب بيتي وانا باصص في الشباك جنب بيت المسجد. طيب هل يجوز ان اصلي الجمعة وانا في البيت تبع للامام؟ ان جوزناها نجوزها للضرورة. ان جوزناها نجوزها للضرورة. وان صليت منفردا فلا شيء عليك. الله يبارك فيك. السلام عليكم. السلام عليكم. عليكم السلام ورحمة الله. الشيخ. نعم. زوجة الأخ يا شيخ تفسد بين الإخوة. والواحد مخاصمها. لا لا يعني أنت تخاصمها وتصلحها ليه هو في بينك وبين احتكاك يعني؟ لا يعني ما فيش احتكاك بس عشان خاطر يعني قفلت الكلام معاها يعني. قلل الكلام. السلام عليكم. وعليكم السلام. وخلاص وإذا مرضت يرسل لها زوجتك لكن لو في انخصام خالص كده فيه اسم على الواحد والله يعني نقول يحل لمسلمين أن يحجر أقام فوق ثلاث يلتقيان، لكن عموما يعني أنت تكتسي بالسلام يعني. السلام عليكم. وعنك الله يا شيخ عبد المحسن. السلام عليكم. عليكم السلام وبركاته الشيخ مصطفى. نعم. ازي حضرتك؟ الحمد لله. ربنا يبارك لنا فمك سيدنا. وياكم تفضل. سيدنا معلش سؤال بعد اذنك، السؤال الاول صحة حديث من قام الليل بعشر آيات لم يكتب من الغافلين. لا يصح. لا يصح؟ لا يصح. لا يصح. لا لا يصح. ايوه. طب حضرتك في سورة الرحمن ولمن خاف مقام ربه جنتان. وفي الأول في جنتان، يعني للمؤمن في أربع جنات؟ لا، ناس لهم جنتان، من قال الرسول جنتان من ذهب أنيتهما وما فيهما، وجنتان من فضة أنيتهما وما فيهما، وما بين القوم وأن ينظروا إلى وجه الله إلا رداء الكبرياء على وجهه سبحانه وتعالى. وجزي خير، نذكركم بالصلاة على النبي سيدنا عليه الصلاة والسلام. شكرا لكم على الصلاة والبركاته. السلام عليكم. الحمد لله. تفضل. طلعت يا شيخ دلوقتي في مشروع معايا. ماشي. أنا دلوقتي بس الشركة مثلا يعني تمويل مشاريع. ماشي. دلوقتي طبعا تقول عيش يعني. نعم. بالنسبة للمشروع ده في ناس معايا تاكل عيش يعني وكده شغالين معايا. تمام. تمام. اتكلمت معاهم قالوا لي عندنا شريحه اللي هي بتبدا من 75,000. تمام. وبعدين وديت بيبقى بتتسد على 5 سنين. تمام. ايه بس بتبقى عليها 6%. لا يجوز هذا ربا. السلام عليكم. السلام عليكم. السلام عليكم. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. نعم مصطفى. مصطفى حضرتك دلوقتي انا في واحد مشروع ابن المرة مثلا وانا هخش معاه بجزء. ها؟ مثلا المال وبعد خلال سنة قال لي يعني الربح هيكون مثلا تقريبا هيكون مثلا على الجنيه من نص جنيه لجنيه. لا يا ابو شنت شيء تقريبا. انا هخش معاه ربا وحسب السوق وكده. لا، كل هذه أمور إخبار يعني ليس بملزم. لا مش ملزم، أقول نفسه أنا ما أقدرش أقول لك حياتك المرخص فيه. ليس بملزم، لا جنبي بخبرك عن أحوالي، كل سنة بكسب مثلا 10% 20% كإخبار، ليس بملزم. ليس بملزم لا. أي سامع. أنا أعدل من الربا. لا هو اشتغل تاجر. تاجر الله يبارك فيه. كسب السوق. الله يبارك فيه، ليس ربا. الأخت أم مريم إجابتنا الآن على الأسئلة الصوتية المسموعة، وإن بقي وقت أحيانا نجيب على ما أمامنا من الأسئلة المكتوبة. لكن قبل نصف ساعة كان الإجابة على الأسئلة المكتوبة. السلام عليكم. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. بعد إذن حضرتك أنا كنت اتصلت من 5 دقايق وسألت حضرتك عن سؤال عن وقوع زوجين تحت أثر عمل أو سحر يسبب الطلاق. الطلاق واقع. الطلاق واقع. الطلاق واقع يعني أنا زوج مثلا الطلاق هنا لا تحت. والله كل واحد يقول لك أنا لم يسأل أنا طلقت زوجتي، يقول أنا كنت مسحور. فسدت الأمور. الطلاق واقع يا حبيبي. مرحبا يا دكتور عمرو. مرحبا يا شيخ عبد العاطي. الحديث يا عبد الله بن عبد الصح الدعاء اللهم اغفر المسلمين والمسلمات اغفر له عددهم لا صح. السلام عليكم. وعليكم السلام. أسأل على الدعاء للمادة العظيمية اللي في الصلاة الفريضة. يعني يا رب استر علي. لا بأس. لا بأس. نعم. المرأة العامية لا تحفظ يعني المفعول به المنصوب بالفتحة والمجرور بالكسرة، ما تعرفش. تدعو تقول يا رب نجح العيال، يا رب بارك فيهم. كلام مش مشكلة. السلام عليكم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. عليكم السلام ورحمة الله وبركاته. ازيك يا شيخ مصطفى؟ عامل ايه؟ الحمد لله الحمد لله نحمد الله ونشكره. حتى عايز اتكلم وحلو اختار بس اتفضل. دلوقتي واحد يعني بيت واقفة بيت واقفة واحد جالي بخاطر بنات ايوه مش عايز يدين فرقه ايوه ودلوقتي هو كل احاول العب جميع الطرق مش عايز يدين فرقه هل بعد عليهم اسم او ذنب اللي هم اللي يطبعتها بهم ما يتكلموش هو ظالم الآن والنبي يقول انصر أخاك ظالما أو مظلوما انصر أخاك ظالما أو مظلوما كيف أنصره ظالما قال تمنعه من الظلم فذلك نصرك له بس يعني ما يتعشش للصلاة الله يبارك فيكم السلام عليكم حبيبك الله يا همس وعليكم السلام يا رزق السلام عليكم بارك الله فيك يا عائشة السلام عليكم الحمد لله تفضل بارك الله في عمرك وفيك وفي عمرك وعملك والسامعين والسامعات يا رب الله يحفظك يا شيخ الله يبارك فيك وياكم تفضل بعد اذن حضرتك بس كنت طالب بس رقم الشخص بعد اذن حضرتك 0-1-5 سؤال بس ما ينفعش يعني اساله على الملف طيب 0-1-5-3 صفر ألف خمسة ثلاثة ثلاثة ثلاثة ثمانية ثلاثة السلام عليكم السلام عليكم السلام ورحمة الله وبركاته فضلت الشيخ نعم كنت بسأل حضرتك على سؤال بس كده كان زوجي كان عملنا عبقية يعني بإذن وكده ف بعدين حضرت مقدح الحاجات ليك افتكرت ان حضرتك كنت بتقول ان هي لازم يكون كلها سنتين العقيقة ولا الاضحية لا عقيقة لا العقيقة فيها اختلاف شوي اما الاضحية هي الملزمة بسنتين مش ملزمة بسنتين يعني الحقيقة فيها كلام بعض الشيء وهناك يعني قوة لرأي من قال انها على المتيسر طيب في سؤال تاني حضرتك نعم دلوقتي والدي حاطط فلوس في البنك يعني وكده وبياخد منها يعني هي الأرباح فبعدين هو دلوقتي بيحاول عشان الأرباح ديت وعايز يعمل يدخل معانا احنا بقى في التحية يجوز ولا هو اسمه على نفسه أما أنتم فوضعكم سليم طيب وياك السلام عليكم وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته كنت سمعت يا شيخ الحديث الرسول اسمه حاجة في النفس كده أنا عن وقت يعني عايز أن ممكن أكون مفطول وكده فعايز أعرف إن ده فرق من إحساس نفسي من الشيطان مثلا إيه؟ فرق من إحساس من نفسي وإحساس من الشيطان عفوا ماذا تقول؟ الرسول بيقول اسم حاجة في النفس أي أي أن إذن ما حكى في النفس وكرهت أن يطلع عليه الناس والسؤال فالوقت واحد إزاي مثلا الإحساس اللي بقال ده مش شيطان ولا من نفس أنا المهم ما تتكلمش به فقط الرسول قال عليه الصلاة والسلام أن الله تجاوز لأمتي ما حدثت به أنفسها ما لم تتكلم أو تعمل أيوة بس عشان مثلا عايز أرتب عليه مثلا أفعال يعني ما ترتبش أفعال بقى وتوسوس الله يحفظك هذا الوقت ليس وقت شياطين الشياطين تهرب الحمد لله صلى على رسول الله كده وارقي نفسك ولا تفكر في هذه الموضوع السلام عليكم السلام عليكم وعليكم السلام يا شيخ نعم تفضل لو سمحت يا شيخ هو أنا مطلقة ورجعت عند بابايا فوالدي كان طالب مني إيجار للشقة وكمان بيقول لي ان انا لازم ارجع له كل اللي صرف عليا وانا صغيره ازاي كده ليه ايه اللي حاصل يعني انت يعني سؤال مش عارفه هو هو هو اخذ مني فلوس يعني انا كان عندي ذهبي كده تمام في سؤال بس في سؤال عفوا انت عندك اولاد من الرجل عندي بنتين ايوه من ينفق عليهما والدهم طيب ابوك عايز ايجار السكن يعني هو ابويا كنت انا واخواتي ومامتي وكلهم كانوا ساكنين يعني هو يريد ايجار سكنك لانك أتيت بأبناء الزوج عندك في لا هو المشكلة الحقيقية لما أنا رجعت يا شيخ أنا في يعني هو اداني شقة تمام من الشقة بتاعته فأنا سكنت مع أخوي وأختي فبعدين هو مش عارف إيه اللي حصل قعد يطالبني إنه بكل حاجة هو صرفها عليا علشان ياخد مني فلوس الذهب اللي أنا أصلا كنت محوشها يعني هل يتصور أن أبا يطالب ابنته بالفلوس التي انفق عليها في الابتدائي وفي الاعدادي وفي الثانوي هل هذا متصور هو بيقول لي ده حقه لا لا لا ليس حقه ليس حقه هذا حقك انت حق الابن البنت على ابيها ان ينفق عليها حتى عقد نكاحها لازم لازم ولما ترجع مطلقه لما ترجع مطلقه لا انت رجع له باولاد ليس بواجب عليه ان ينفق على اولادك اسمحي لي بس عنده من 3 سنين اسمحي لي بس اخذ مني كل الفلوس يعني هو كده اخذ مني كل على العموم بعدما انت متكلمه هذه قضيه تسمع من الاطراف السلام عليكم لا ستتعرض للنيل من ابيها السلام عليكم وعليكم السلام ورحمه الله وبركاته الحمد لله تفضل انا كنت سيدها كده ومدخرة لكن مش هزنيها ولا شيء هل دي ليس عليها زكاة ليس عليها زكاة ليس عليها زكاة نعم مبيت القمامة في البيت لا تولد الفقر يا عبد الله بن عبد لا في اي شيء كده مبيت القمامة في البيت لا تولد الفقر بس نظف بيتك ايضا السلام عليكم اتفضلي حديث في سنده عبد الله بن محمد بن عقيل وهو ضعيف لا يعتد به هذا الذي يظهر لي طيب معذرة أيهما أفضل لطلب الرزق هل الصلاة على النبي صلى الله عليه وسلم أم الاستغفار كما قال القرآن الدعاء الدعاء والأعمال الصالحة عموما والاستغفار والعمل سعي الجد فامشوا في مناكبها وكلوا من رزقه وإليه النشور وآخرون يضربون في الأرض يبتغون من فضل الله وآخرون يضربون في الأرض يبتغون من فضل الله وسط الأرحام من سره أن ينسأ له في أثره أو يبارك له في رزقه فليصل رحمه فعندنا الآن السعي في الأرض فامشوا في مناكبها وكلوا من رزقه الدعاء دعوني أستجب لكم استغفار يرسل السماء عليكم مدرارة كذلك الإنفاق يا ابن آدم أنفق أنفق عليك وصل الأرحام كل هذه أسباب لتوسعة الرزق بإذن الله السلام عليكم لا يجوز قول مدد يا رسول الله الرسول قد مات عليه الصلاة والسلام إن الذين تدعون من دون الله عباد أمثالكم فادعوهم فليستجيبوا لكم إن كنتم صادقين لهم أرجل يمشون بها لهم أيدي يبطشون بها الآيات أيضا الذين يدعون من ومن أضل ومن أضل ممن يدعو من دون الله من لا يستجيب له إلى يوم القيامة وهم عن دعائهم غافلون قال تعالى الذين يدعون من دونه لا يستجيبون لهم بشيء إلا كباسط كفيه إلى الماء ليبلغ فاه وما ببلغه يدعو واحد غير الله الذين يدعون من دونه لا يستجيبون لهم بشيء إلا كبص كفيل واحد يقول يا ماء أريد أن أشرب يا ماء اطلع يا ماء اطلع اطلع أريد أن أشربك والماء لا يطلع أبدا إلا إذا وضعت أنت يدك فيه أو جئت آلة تمص به من ال... لكن اطلع يا ماء ما لا ما اطلع ولا اسمع كلام عرف التوحيد السلام عليكم عليكم السلام ورحمة الله وبركاته يا عبد الله الله يبارك فيك تفضل هل هناك حديث نفسه من خدعتهم بالله في الخدعه ولا لا يثبت جزاك الله خيرا وياك مع السلامة وياك السلام عليكم وعليكم السلام وبركاته تفضل الحديث الله يحفظك ويبارك فيك ويفيك يا رب تفضل شفنا الموضوع ان هو الانسان بعد الوفاه لا يدري شيء من الدنيا الا قرع ميعاد المعنزي الغيب لأبي شريف. هذا إيه؟ حديث التلميذي اللي هو فيه إن الأرواح تتلاقى و... لا يصح. لا يصح. لا يصح. شفنا الحديث هل طلب الرزق لو طغى في بعض الأوقات على قراءة القرآن والورد وغير ذلك، هل الإنسان يكتفي ما يكفيه بما يكفيه؟ أم له أن يسعى حتى لو قصر فيه في بعض الطاعات؟ لا، يعني الأصل أننا نسدد ونقارب، إن لنفسك عليك حقا، وإن لربك عليك حقا، وإن لأهلك عليك حقا، وإن لضيفك عليك حقا. هذا الأصل، الموازنة بين الحقوق. لكن هب أن أهل بيتك يحتاجون إلى شيء وضربت في الأرض. فعندنا آخر آية من سورة المزمل: علم أن سيكون منكم مرضى وآخرون يضربون في الأرض يبتغون من فضل الله وآخرون يقاتلون في سبيل الله فاقرأوا ما تيسر منه. السلام عليكم. إسلام ما رسالتك يا إسلام؟ إسلام عصام ما رسالتك؟ السلام عليكم. نعم تفضل. تفضل. السلام عليكم. وعليكم السلام. الحمد لله. تفضل. لو سمحت، انا اعمل في محل منتجات، في منتجات طبيه تجميليه. طيب. لكن شركات التجميل، وانا اتقدم وقتي من صاحب المحل، لكن شركات التجميل بتقول لو جاء المنتج بتاعي ورشحت للعميل انا بعطيك منه نسبه، هل النسبه دي حرام؟ اولا في قيود هنا. القيد الاول معرفه صاحب العمل بذلك. تمام. القيد الثاني ان تزكي منتجهم بحق لا بباطل. يعني افترض ان منتجهم هناك من هو منتجه احسن منه، فستظلم نفسك إذا غششت الناس، فتكون التزكية بحق وتكون بعلم صاحب العمل. بارك الله فيك. السلام عليكم. السلام عليكم. مرحبا شيخ. عليكم السلام ورحمة الله وبركاته. أول حاجة شيخ، أنا أود أشهد أسمع العلماء إن هم يكون تبع الملك أو مثلا تبع الرئيس أو كده. أنت بتحب تسمعهم؟ تحب تسمعهم. تكره سماعهم أو تحب سماعهم؟ أكره. أيه طيب. بعدين ما السؤال؟ السؤال مثلا الشيخ ابن باز هذا كان تبع هيك ولا غلبة تسمعنا عادي؟ اسمع الشيخ ابن باز نحسبه دينا ونحسبه على علم راسخ في العلم رحمة الله تعالى عليه. إياكم يا شيخ. إياكم. السلام عليكم. السلام عليكم. نعم. السلام عليكم. في بال ال في منزل أنا كنت برضو وعد عايش فيه. إيه. وجاء أجار خاطر إن أنا إيه هعرضه للبيع كتجارة مثلاً حوالي 7 شهور مثلاً. هل تكن في الزكاة من فترة طويلة من يدي ولا أول ما أخذته؟ انت كنت ساكن فيه؟ لا انا كنت واخده بس انا عندي ليه بعد فتره. ها؟ اذا انا عندي ليه ما يوصل يعني كنت شاري بيت انت تسكن فيه؟ الاول. وبعدين بدا لك يعني انك تبيعه؟ ايوه ابيعه. ايوه يعني هناك قولان لاهل العلم. القول الاول ان النيه منذ ان تغيرت للبيع تحسب منها سنه، تحسب منها سنة، وبعد السنة تزكي عليه ما دام عرض للبيع. القول الثاني أنك لا تزكي عليه إلا إذا قبضت الثمن، فهذا التوصيف المذكور لأنك لا تستأجر بيوت، قبضت الثمن ومرت عليه سنة من قبضه. نعم. هذا القول الثاني وأنا أميل إليه والله أعلم. السلام عليكم. الله يسلمك. شكرا يا رضا رمضان. شكرك يا رضا رمضان. السلام عليكم. السلام عليكم. وعليكم ورحمة الله. عليكم السلام ورحمة الله وبركاته. لا بأس. لا ده شيء خفيف أيوة. ما في مخلوقات مثلها على الحقيقة. السلام عليكم. حديث الأنبياء أحياء في قبورهم في سند ضعف. حديث حياتي خير لكم ومماتي خير لكم ضعيف كذلك. السلام عليكم. نعم. نعم. شفت فيه الحلم. لا في الحلم سيبك من الحلم. شيطان. شيطان شيطان لا تحدث به. لا تحدث بما رأيت. صغير. لا في وقت خاص يا خالد الله يحفظك. على ما يتيسر. السلام عليكم. السلام عليكم. عليكم السلام ورحمة الله يا شيخ. تفضل. النهاردة بتبص على الفيس بوك فلقيت واحدة نصرانية بتسب النبي عليه الصلاة والسلام. ولازم تخبرنا يعني رد عليها وخلاص ما تخبرناش. انا قصدي انا فاهم انا فاهم فلقيتك تستند على شيء ان هو ايه عيب عليك يا ولدي عيب عليك تقول بتستند على شيء لا تتكلم. هي لا تنقل لا تنقل لا تنقل روايه المبطلين. ما هذه الروايه اللي هي ام قرفه ام ايه اللي هي ام قرفه ام قرفه ايه لا يثبت حديث ام قرفه. اه السلام عليكم. ما أعرف حديث أم قرفة لا يثبت حديث أم قرفة ضعيف جدا. السلام عليكم. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. اتفضل. عقد عن 5 أولاد ببقرة هل يجزئ؟ 5 ذكور بقرة لا بقرة بقرة 3 أولاد وبنت. 3 أولاد وبنت. لأن الولد سبعان. سبعان. السلام عليكم. لا يثبت حديث أم قرفة يا أهل المسلم. كنت إيه عفوا؟ ما إيه عفوا؟ أعد رؤية يعني منامية؟ قل إيه رؤية رؤية منامية ولا مش فاهم؟ لا هذا المكان ليس فيه رؤية تفسير رؤية. السلام عليكم. أم قرفة حديثها ضعيف من 30 من الولد. السلام. السلام عليكم. السلام عليكم. عليكم السلام ورحمة الله وبركاته. أنا فيك يا رب. بقولك يا شيخنا أنا عندي صفحة على النت بتعرض بعرض على منتجات تخص الكريمات والحاجات بتاعت الشعر. طيب. فدايما بيبقى لازم التعيين بفيديو مثلا لحد شعره بنت مثلا شعرها كان مثلا مجعد وبعد كده بقى شعرها ناعم. فهذا يجوز هو ده الحاجات دي بتتعرض للستات فقط. بتجيب صورة البنت ولا راسها فقط؟ يعني مثلا لا شكل الشعر بس. قبل وبعد شكل الشعر لا بس شكل الشعر بس أيوة نعم. يا سناء كامل خلاص ما في حديث فيه اسمه زمن القلب. في الحديث النفس تهوى وتتمنى ليس في العين تزني اليد تزني أما القلب يزني لا ما فيش كده نص. السلام عليكم. عليكم السلام ورحمة الله وبركاته شيخ مصطفى. اتفضل الله يبارك في عمرك. هل ثابت أن أمر من وضع النقط على واحد في القرآن هو الحجاج الدوسي الثقفي؟ لا المذكور أبو الأسود الديلي أو الدؤلي. جزاك الله خير. حياكم. السلام عليكم. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. بارك الله فيك شكرا كبير. وفيك بارك الله، تفضل. يحبك في الله. حبك الله الذي أحببتنا فيه. قول فضلتكم في الطرق الصوفية. الطرق الصوفية ما بين طرق مبتدعة وما بين طرق تصل بتصوف إلى الشركيات ويدعو أهلها غير الله. ففي طرق من هذه الطرق فقط يقتصر أمرها على أوراد وأذكار ليست بوردة عن الرسول عليه الصلاة والسلام، وطرق أوغلت في الضلال فيقول أحدهم وبنسمعه بأذاننا إنه متوكل على الاثنين الحسن والحسين، فيقول ثالث إن الأقطاب الخمسة وتحضرهم رئيس الديوان يجتمعون يوم الخميس ويقررون مصائر العالم، هذا كفر وضلال. فأمرهم دائر بين البدعة وينتقل إلى الكفر. فضلتك، هو في واحد جالي على المحل جالي زي كتيب كده، فتحت الكتيب بليت مكتوب فيه دعاء طبعا طويل خالص، ومكتوب فيه في الآخر ولما فعل الدعاء ده تزوم عليه ورد يوم بيعمل كذا وكذا، وكل دعاء ده ما وردش في السنة. أحسنت أحسنت، صح لسانك. طولا يرد على رسول صلى الله عليه وسلم، فهو دعاء جميل ورسول صلى الله عليه وسلم لم يكن يعرفه. لم يكن. طيب أسأل سؤال، هل دعاء الرسول أحسن أو هذا الدعاء؟ والله سألته يا شيخ. وماذا أجاب؟ بس طيب هو تبني في الآخر تبني 10 كتب ثاني ولعت فيهم. ماشي خلاص مش مشكلة. السلام عليكم. أوراد مختلقة ليست عن رسول الله تلتها موجود فيها دائما، استغاثة بالأموات مش عارف بحق سيدنا مين. السلام عليكم. نعم الحمد لله. حبك الله شيخ، حبك الله الذي احببتنا له. تعالي سؤال لحضرتك. سأل حكم العمل في قناة اقرأ الدينية، المحتوى اللي بيطلع من القناة محتوى محترم. طيب انت تقول في مخالفات، يعني مثلا في مبيعات محجبات، لكن مثلا ايه يعني ما عفوا سؤالي محدد لك، ماذا تفعل انت؟ مصور. تصور ماذا؟ مصور كاملة. يعني بتصور حاجات محرمة ولا كل اللي بتصوره حلال؟ هذا السؤال. المحتوى مثلاً حلال. أنا أكلمك كلاما واضحا فأجبني جوابا واضحا حتى أبني لك الفتوى. هل أنت تصور أشياء حلال أحلها الله وتنفع العباد، أم تصور نسوان عرايا وتصور حياة سيئة؟ فهمني. نسوان عرايا. إيه؟ ما فيش نساء، يعني بيصور أشياء تنفع المسلمين. تمام، بس مثلا في مبيعات تبقى المحجبات أحيانا تحط الميك اب في الشهر، ونسبة هذا بالنسبة إلى سائر العمل كبيرة أو قليلة؟ لا قليلة. ماشي، استمر في عملك. السلام عليكم. صلى على النبي ألف مرة في اليوم بدعة، لا ليس ببدعة بس لما أدرى استتاب مواصلة ولا لا. السلام عليكم. السلام عليكم. عليكم السلام ورحمة الله وبركاته. هو في الشيخ؟ معك، تفضل. استفسار من أنجح حضرتك يا شيخ. تفضل. في بعض الأقاويل مصارة دلوقتي من بعض من يقولون أنهم أتدسة في الفقه أن الطلاق لو الطلاق الشافي لو حد قال لمراته أنت طالق الطلاق ما يتحسبش، لازم يتوفق. هل هذا كلام باطل؟ لا شك. يعني أنت الآن إذا قلت وأنت في عقلك ورزين والحمد لله لست بسكران، ولو إذا قلت زوجتك تكلمت عن زوجتك أنها طلقتها الآن، يقع أو لا يقع؟ يقع. طيب كل الناس تعرف كده من لدن النبي محمد إلى الآن، يعني من عهد رسول الله، هل كان في مأذون على عهد الرسول؟ لا، كان قولي. كان قولي. كان قولي. الكلام ده كله كلام مخطئ. طبعا من مخمص قدمه إلى منبت رأسه، كلام باطل. كلام باطل، كلام باطل. وهذا يعني ما يقولون ان هذا يعني بركة الاستاذية في الفقه. يا اخي صلى الله على رسول الله، لا الناس تسمع كلاما غريبا، تسمع بركة الاستاذية ولدت لنا بلايا الا من رحم الله. حسبنا الله ونعم الوكيل، حسبنا الله ونعم الوكيل. يريدون ان يعيشوا الناس في الحرام، يعني واحد طلق زوجته انت طالق، وراجعها وعشمها وبعدين قال أنت طالق، وراجعها وعشمها وقال أنت طالق، خلاص حرمت عليه. يريد شخص سيتحمل إثم من أضلهم بين يدي الله، قل تعيش معه، تعيش معه في تعيش معه. أحل الفرج الذي حرمه الله، أحل فروجا حرمها الله، سيتحمل إثم نفسه بين يدي الله سبحانه وإثم من أضلهم. وإن قلت له قل زوجتي طالق، قل هذه الكلمة، يجبن، لكن يريد أن يضل الناس. وانظر إلى زوجتي كيف ستفعل به زوجته، حتى مع أنها عامية من العوام، إذا قال هذا الشخص عن زوجتي أنها طالق ماذا ستفعل به زوجته؟ هتفرقه. ماذا يفعل معه ابنه؟ خلاص بعرف أنه أمه طالق أعرف كده ولا لا؟ واللي بقول لك من عهد رسول الله إلى الآن، حتى خرج علينا هؤلاء القوم عياذا بالله، ما أدري ماذا يريدون. يريدون أن تعيش المرأة مع زوجها في الحرام وتنجب أولادا في الحرام. تقولون لتقليل حالات الطلاق، تقليل، وأنا الله الذي يوفق بين الزوجين والذي يفرق بينهما سبحانه. حد لنا حدودا. بارك الله فيك. الله يسلمك. وقال نعم اتبعوا سبيلنا واللحم الخضر، ولا يحملن أثقالهم وأثقالا ما أثقالهم، ولا يسألن يوم القيامة عما كانوا يفترون. بارك الله فيك. الله يبارك فيك. بهذا القدر أجتزي سائلا الله أن يجمعنا وإياكم في الفردوس. اللهم اجمعنا مع إخواننا وأخواتنا في الفردوس، مع المنعم عليهم من النبيين والصديقين والشهداء والصالحين وحسن أولئك رفيقا. ربنا لا تزغ قلوبنا بعد إذ هديتنا وهب لنا من لدنك رحمة إنك أنت الوهاب. اللهم يا ربنا يا ولي الإسلام وأهله، مسكنا بالعروة الوثقى حتى نلقاك، وثبتنا على الإيمان حتى نلقاك. اللهم يا ربنا يا ولي الإسلام وأهله، إن أردت بنا بالقوم فتنة فاقبضنا إليك غير فاتنين ولا مفتنين. اللهم إنا نسألك لذة النظر إلى وجهك والشوق إلى لقائك في غير ضراء مضرة ولا فتنة مضلة. اللهم آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. اللهم إنا نسألك لذة النظر إلى وجهك والشوق إلى لقائك في غير ضراء مضرة ولا فتنة مضلة. اللهم يا ربنا يا ولي الإسلام وأهله، أعنا دائما على ذكرك وشكرك وحسن عبادتك. رب أوزعنا أن نشكر نعمك التي أنعمت علينا وعلى والدينا، وأن نعمل صالحا ترضاه، وأصلح لنا في ذرياتنا، إنا تبنا إليك وإنا من المسلمين. اللهم إنا نسألك الهدى والتقى والعفاف والغنى. ربنا اصرف عنا عذاب جهنم، إن عذابها كان غراما، إنها ساءت مستقرا ومقاما. ربنا هب لنا من أزواجنا وذرياتنا قرة أعين واجعلنا للمتقين إماما. ربنا يا ولي الإسلام وأهله، أوزعنا أن نشكر نعمك التي أنعمت علينا وعلى والدينا، وأن نعمل صالحا ترضاه، وأدخلنا برحمتك في عبادك الصالحين. اللهم إنا نسألك خلقا كريما وقولا طيبا ونوايا صالحة وأعمالا صالحة يا رب العالمين. نعوذ بك يا ربنا من منكرات الأخلاق والأهواء والأدواء يا رب العالمين. اللهم يا ربنا انصر المسلمين أينما يكونون وحيثما يكونون، اكشف يا رب عنهم الضر، وأجب يا رب منهم المضطر إذا دعاك. اللهم فك أسرانا وأسر المسلمين. اللهم فك أسرانا وأسر المسلمين. اللهم فك أسرانا وأسر المسلمين، وارحم موتانا وموتى المسلمين، واشف مرضانا ومرضى المسلمين. اللهم احقن دماء المسلمين. اللهم احقن دماءهم في بورما وفي فلسطين، احقن دماءهم في اليمن والعراق وفي كل بقاع الأرض يا رب العالمين. اللهم يا ربنا فك أسر المسجد الأقصى يا رب، أنجيه من أيدي أهل البهتان وأهل الضلال وأهل والمغضوب عليهم يا رب العالمين. رد إلينا المسجد الأقصى ردا جميلا كريما يا رب العالمين، يا رب لا تؤاخذنا بما فعل السفهاء منا، ربنا لا تؤاخذنا بما فعل السفهاء منا، اللهم اشف مرضانا ومرضى المسلمين، اللهم يا ربنا يا ولي الإسلام وأهله اصرف عنا وعن المسلمين والمسلمات الكورونا وسيء الأمراض والأسقام والأوبئة يا رب العالمين. يا رب نتقلب في نعمك الليل وأطراف النهار ونقصر في شكرك يا رب، فلا تحرمنا فضل ما عندك بسوء ما عندنا، اللهم لا تحرمنا فضل ما عندك بسوء ما عندنا، ظلمنا أنفسنا وإن لم تغفر لنا وترحمنا لنكونن من الخاسرين. اللهم إنا نعوذ بك من منكرات الأخلاق والأهواء والأدواء يا رب العالمين. اللهم اهدنا فيمن هديت، وعافنا فيمن عافيت، وتولنا فيمن توليت، وبارك لنا فيما أعطيت، وقنا شر ما قضيت، إنك تقضي ولا يقضى عليك. يا ربنا يا رب العالمين، نعوذ بك من زوال نعمتك وتحول عافيتك وفجاءة نقمتك وجميع سخطك. يا ربنا يا رب العالمين، يا رب نعوذ بك من طوارق الليل والنهار، نعوذ بك من طوارق الليل والنهار إلا طارقا يطرق بخير يا رحمن. ربنا اغفر لنا ولإخواننا الذين سبقونا بالإيمان ولا تجعل في قلوبنا غلا للذين آمنوا، ربنا إنك رؤوف رحيم. اللهم يا مقلب القلوب ثبت قلوبنا على دينك، اللهم يا مصرف القلوب صرف قلوبنا إلى طاعتك، اللهم يا ربنا يا مقلب القلوب ثبت قلوبنا على دينك، يا مصرف القلوب صرف قلوبنا إلى طاعتك، اللهم اجعلنا وأزواجنا وذريتنا سامعين لك مطيعين لك يا رب العالمين، شرفنا بالتجند لنصرة دينك، شرفنا يا رب بالتجند لنصرة دينك، اقبلنا جنودا لنصرة هذا الدين، وعنا على الخير واصرف عنا الشر والمكروه والسوء، امكر لنا يا ربنا وللمسلمين ولا تمكر عليهم يا رب، كن في عون الإسلام وكن في عون المسلمين يا رب العالمين، أنت خير حافظا وأنت أرحم الراحمين، أنت الملك ندعو من غيرك وأنت الملك، نرجو من سواك وأنت الملك، أنت الذي تدبر الأمر من السماء إلى الأرض، نواصينا بيدك يا رب العالمين. يا رب ثبتنا على الإيمان المهتدي يا رب من هديته، المهتدي يا رب من هديته، فاهدنا يا رب في من هديت، علمنا أنك الرزاق، نمد أيدينا إليك لترزقنا ولتوسع علينا يا رب العالمين، مددنا أيديك إلينا يا رب إليك يا رب، مددنا الأيدي إليك وأكف الضراعة رفعناها إليك كي تعطينا من خيري الدنيا والآخرة يا رب العالمين. اللهم زيننا بزينة الإيمان واجعلنا هداة المهتدين. اللهم احفظ إخواننا في الجزائر وفي المغرب يا رب، لا توقد نار فتنة أبدا بينهم، اللهم ألف بين قلوبهم يا رب، ألف بين قلوبهم وهديهم والمسلمين سبل السلام، يقيم الفتن ما ظهر منها يا رب وما بطن. أيها الإخوة والأخوات، من يعتصم بالله فقد هدي إلى صراط مستقيم. ربي هو الذي يضحك ويبكي ويبتلي ويعافي ويغني ويغني ويهدي ويضل، الأمر كله لله، الأمر كله لله وإليه يرجع الأمر كله، وأن إلى ربك المنتهى، فمن كانت له واسطة، ضابط، لواء، رئيس، ملك، الملك الكبير هو الله سبحانه وتعالى، فاسألوه إذ أمركم بسؤاله، الله يغضب إن تركت سؤاله، وبني آدم حين يسأل يغضب، ادعوني أستجب لكم، هو الحي لا إله إلا هو فادعوه مخلصين له الدين. إذا سألك عبادي عني فإني قريب، اجتهدوا في الدعاء، اجتهدوا في الرجاء، أنتم تعبدون ربا كريما اسمه الكريم، تعبدون ربا رحيما اسمه الرحيم، أقبلوا على الله، أقبلوا على الله، أقبلوا على الله، والله لن تضاموا، والله لن تضاموا، والله لن تضاموا أبدا، ولن تخذلوا أبدا، إذا لجأتم إلى الله خير الناصرين، خير الغافرين، خير حافظا، أرحم الراحمين سبحانه وتعالى، استغفروا ربكم إنه كان غفارا. صل يا ربنا على نبينا محمد أفضل صلاة وأتم تسليم، وعلى آله يا رب العالمين. سبحان ربك رب العزة عما يصفون، وسلام على المرسلين، والحمد لله رب العالمين. هذا، وصل اللهم على النبي محمد. سبحانك اللهم وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، أستغفرك وأتوب إليك، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. خزائن الرحمن تأخذ بيدك إلى الجنة.